قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع بداية تفسير سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما نبي الله يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فهو يونس ابن متى، وقد قال بعض العلماء إن متى اسم لأبي، والقائلون بهذا هم جمهور العلماء، وقال آخرون من أهل العلم إن متى اسم لأمه، وهذا قول ضعيف وليس له كبير مستند. هذا وقد نزل ببلدة يقال لها نينوى، وقيل نينوي بالياء، وهي قريبة من بلاد الموصل بالعراق. وقصته ذكر بعضها في سورة القلم، عفوا في سورة نون، والقلم وما يسطرون تسمت باسم نون في خواتيم تلك السورة، وله ذكر في سور أخر كسورة الأنبياء وكسورة الصافات وغيرها من السور. سورة يونس صلى الله عليه وسلم سورة مكية. يقول الله جل ذكره في هذه السورة المباركة ألف لام راء، وهي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمراده منها، وإن تعددت أقوال العلماء فيها، ولكن من أمثل ما قيل فيها أنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وراء أحرف أنتم تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها سورة أو آية أو قرآنا، فكما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من طين أو من نطفة من مني يمنى، لكن لا تستطيع خلق نفس من ذلك. ألف لام راء أيد التأويل المذكور قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن الألف واللام والراء تلك الأحرف التي تكونت منها آيات الكتاب الحكيم. أما الكتاب فالقرآن، أما الحكيم فالمحكم ذو الإحكام. قيل الذي لم يعتريه خلل ولم يشبه تناقض، فليس فيه تناقض وليس فيه خلل. وإذا ظننت أن القرآن فيه خلل فاتهم نفسك، ولا تتهم كتاب الله سبحانه وتعالى، اتهم نفسك بالقصور واتهم نفسك بقلة الفهم، ولا تتهم كتاب الله، إذ الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحكيم الذي لا يعتريه خلل، المحكم ذو الحكمة، هذه بعض أقوال العلماء فيه. قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ابتداء فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال توقد عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فإذا لم تعرف الجاهلية ولم تعرف الكفر أو شكت أن تنزل الآيات التي وردت في الكفار على المسلمين أو شكت أن تصف أخاك المسلم بأنه كافر لأتفه سبب ولأدنى شبهة لكونك لا تعرف الكافر الأصل، لكن إذا واجهت شخصا على سبيل المثال يقول لا بعث لا حساب لا جنة لا نار، يقول هذا القرآن ليس من عند الله، يقول محمد ليس برسول من عند الله، حينئذ ستستطيع أن تفرق بين هذا القائل وبين أخيك المسلم الذي زلت قدمه في مسألة من المسائل والذي وقع في شيء بجهل وهو لا يدري. فلذلك لازم أن تعرف ما الكفر، ما ضروبه، ما صوره، حتى لا تنزل الآيات المتعلقة بالكفار على المسلمين وأنت لا تدري. ولذلك فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو بعض التابعين من أصحابه كطاووس أو مجاهد أو غيرهما لما تناولوا مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله وأنه يكفر، قال بعضهم ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالذي حكم بغير ما أنزل الله مع إقراره أن القرآن هو كتاب الله المنزل، ولكن تأول أي تأول أو وجد وقتا إذا حكم فيه بالقرآن تألب عليه الناس أو خوف فحكم بغير القرآن، يختلف عن شخص يقول لا قرآن، يقول لا بعث، يقول ليس هناك شيء يسمى الملائكة، ليس هناك جن، ينفي تماما أمورا اجتمع المسلمون عليها. فإذا وجدت أن أهل الكفر كانوا ينكرون بعثة رسول الله ويتعجبون من بعثته قائلين أبشر يهدوننا، وكما قال تعالى في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا أي سنبعث، ذلك رجع بعيد. فكانوا ينكرون البعث وينكرون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال قوم فرعون لموسى وهارون عليهما السلام أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكانوا ينكرون رسالة المرسلين ويصفون القرآن بأنه أساطير الأولين ويصفون الرسل بأنهم ما هم إلا مجموعة من السحرة، مجموعة من الكذبة، مجموعة من المجانين، مجموعة من الشعراء. فكانت هذه مقولتهم في رسل الله الكرام الذين اصطفاهم الله والذين اجتباهم الله. فبلا شك أن هؤلاء يختلفون كثيرا كثيرا تمام الاختلاف عن قوم يقرون بالرسل لكن يفهمون بعض المسائل فهما قاصرا. ذكرت ذلك لأننا في هذه الأونة وقبل هذه الأونة لأدنى اختلاف ولأدنى سبب من أسبابه يأتي أخ مسلم فاضل ينزل على إخوانه الذين انتظموا مع جماعة مثلا لعمل دعوي أو لعمل خيري أنه لا فرق، وينزل عليهم أنهم من أهل النار ويسميهم فرقة نارية، ذلك لجهله بأصول الفرق النارية. وإذا سمعت مثلا عن طائفة كطائفة البهائية التي تقول هناك نبي بعد رسول الله ومنه تتلقى التعليمات ككبيرهم الذي يقرونه ويبجلونه ويؤولون الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أن خاتم النبيين بمعنى زينة النبيين الخاتم الذي يلبس في اليد ويتزين به فحينئذ تعرف الفارق بين هذه الفئة وفئة أخرى مسلمة في قريتك تؤمن بما أنت مؤمن به ولكن لا نوع اجتهاد يختلف عن اجتهادك في معالجة الأمور أو في الدعوة إلى الله أو في بعض المسائل. قال تعالى كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما المراد بقدم الصدق؟ القدم المراد به هنا كل شيء تقدمك، وقدم الصدق كل شيء صالح تقدمك. إذن يطلق هذا على أمور شتى. وإن نشط مفسر ففسر قدم الصدق بتفسير ونشط آخر ففسر قدم الصدق بتفسير آخر يحتملون المعنى العام لقوله تعالى قدم صدق، فليس هذا من اختلاف التضاد بل هو من اختلاف التنوع. فمن العلماء من قال قدم الصدق لنا رسولنا الذي تقدمنا وسبقنا عليه الصلاة والسلام، فرسولنا عليه الصلاة والسلام قدم صدق لنا سبقنا وتقدمنا، نرجو بإذن الله شفاعته يوم نلقى الله. ومن العلماء من قال إن قدم الصدق أبناؤنا أطفالنا الذين ماتوا في الصغر، فابنك الذي مات في الصغر قدم صدق تقدمك. وفي الحديث ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. وفي الحديث أن رجلا كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده النبي فسأل عنه فقالوا مات ولده وكان يحبه حبا شديدا، فاستدعاه النبي أو ذهب إليه قال أيسرك أن ولدك معنا الآن أو أنه عند باب الجنة يستقبلك؟ يقول يا ربي لا أدخلها حتى يدخلها أبي. قال بل الأخرى يا رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من قال إذن قدم الصدق الذي تقدمنا أولادنا الذين ماتوا في صغرهم فهم فرط لنا. ومن العلماء من قال قدم الصدق الذي يتقدمنا أعمالنا الصالحة التي عملناها في دنيانا تتقدمنا ونراها يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كلمة قدم صدق قدم شيء تقدم، قدم صدق تطلق على رسول الله كشافع، أطلق على صحبة صالحة وموكب كريم قد مضى من الأنبياء، تطلق على أبنائنا الذين ماتوا في الصغر، تطلق على الأعمال الصالحة التي عملناها، فكلها أقدام صدق تقدمتنا. ومن العلماء من قال إن قدم الصدق وعد الصدق، قال بهذا القول بعض العلماء وإن كان السياق لا يقتضي تفسير القدم بالعهد، لكن يمكن الجمع بأن يقول بأن يقال إنه وعد الصدق الذي تقدم أن وعدنا به من ربنا، كما قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي وعدا يسأل عنه العباد ربهم، يقولون: يا ربنا وعدتنا فوف لنا بما وعدتنا، أوف لنا يا ربنا بما وعدتنا. كان على ربك وعدا مسؤولا، مسؤولا يسأل العباد ربهم عن وعده الذي وعده لهم، كما قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو الذي قال لا إله إلا الله، فالذي قال لا إله إلا الله له عهد عند الله أن يرحمه. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ومن العلماء من فسر قدم الصدق ببعض مفاريد العمل الصالح، فقال: إن قدم الصدق هو ثواب كلمة لا إله إلا الله، يتقدم قائلها والله أعلم. قال: وبشر الذين آمنوا، فقوله تعالى أن أنذر الناس، وبشر الذين آمنوا، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، أفادت أن الداعي إلى الله عليه أن يسلك السبيلين معا، مسلك الإنذار ومسلك التبشير، فلا يخل بواحد منهما، ولكن عليه أن يتلمس المقامات. إن كان المقام يحتاج إلى تذكير ذكر، يحتاج إلى إنذار أنذر. فلذلك الذين هم يحاربون الشريعة الآن ويحاربون الدين من أصحاب وسائل الإعلام وغيرهم، ينبغي معهم أن نسلك المسلكين، مسلك الإنذار ومسلك التبشير إنهم أطاعوا، مسلك الإنذار إنهم عصوا واستمروا على إرجافهم، ومسلك الشدة والغلظة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومسلك آخر إن احتاج إليه مسلك التبشير والدعوة إلى الله بهدوء ولين. فهذا يلزمنا أن نسلك المسلكين معا. والحكيم الذي آتاه الله الحكمة من ينزل الأمور منازلها فيشتد إذا احتاج الأمر إلى اشتداد، ويلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، والله أعلم. قال تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فأهل الكفر وسموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، ساحر مظهر بأفعاله أنه ساحر. فكلمة مبين تأتي بمعنى موضح مظهر، وتأتي بمعنى اسم الفاعل بائن واضح، تأتي بالمعنيين. وإن كان التأصيل في معناها أن مبين مظهر موضح. ومنه قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في الأفق، السماء ذات آفاق، والآفاق اتجاهات السماء، ولكن منها أفق مبين مظهر موضح للأشياء، وهو اتجاه طلوع الشمس. فاتجاه طلوع الشمس في السماء يسمى الأفق المبين، يعني الموضح المظهر للأشياء. فالكافرون قالوا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا لساحر مبين مظهر أنه ساحر بما أتى به من القرآن، كذا قال. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف بهذا الوصف ووصف غيره من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بهذا الوصف أيضا، فإذا هذا يحملنا على الصبر إذا وصفنا بشيء من هذا، فإن رسولنا وصف بذلك وهو سيد ولد آدم، فعلى ذلك التأسي يلزم بالصبر. فكثيرا ما نذكر بمثل هذا حتى نصبر على دعوتنا إلى الله ونصبر على أذى الجاهلين وعلى لغو اللاغين، فلا نخض مع الخائضين، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن مثل هذه الآيات يذكرها العلماء في أبواب المواساة، فإذا كنت كذبت فلقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكما لا يخفى فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلقهما قادر على البعث إذن، كما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بعض الملتمسين للفوائد والنكات من الآيات يقولون فيها حث على الصبر، لأن الله قادر على خلق السماوات والأرض بقول كن فتكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن العلماء من يأخذ من معنى الآية التصبر وعدم التعجل، وهذا بلا شك وارد وعليه عدة أدلة، وكما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكما قال بعض الشراح: إن البناء الذي يبني إذا أتى على الجدار وبناه من الأرض ارتفاع 10 أمتار مرة واحدة من الصباح إلى الظهر يوشك أن يسقط، يوشك أن يتسقط ويتهدم، ولكنه يرتفع مترا ثم يتركه يقوى ويتحمل، وبعدها يرفع مترا آخر ويتركه يقوى ويتماسك ويتحمل ثم آخر، وهكذا. فهذا كتصديق لقوله تعالى، وقول الله صدق ولا يحتاج إلى مثل هذا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن هل ينعكس هذا على ما نعيشه في زماننا الآن من المطالبة بأحكام الشريعة، وأننا نتلطف مع الناس مع عدم تنازلنا عن شيء منها؟ فبلا شك أن النبي قال، أو أن عليا قال رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيلزمنا أن نعلم الناس ما جهلوا، لأن الناس أعداء لما جهلوا. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال تعالى: في شأن الخضر مع موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فكثير من الناس جهلة بالشريعة جدا، جهلة غاية الجهل بالشريعة، فإذا فاجأته بشيء غريب عليه قد يكذبك ولا يدري ماذا تقول. يعني أذكر بمثال حصل وأنا ذائب لقناة من القنوات الفضائية، موظف من الموظفين في القنوات الفضائية، رجل يعني في الخمسينات من عمره، رجل في الخمسينات ويعمل في القنوات الفضائية، يلتقي بمشايخ يوميا، يلتقي بمشايخ. فجاء يشتكي لي من شيخ، قل لي لماذا تشتكي منه؟ قال بيصلي بني بالجزمة. فأنا بقول له ليه تصلي بجزمة يا عم الشيخ؟ كل هذا لا يتعجب منه، إنما يتعجب من الآتي. فقال إن الرسول صلى في الخفافيش. هو الشيخ بيقول الرسول صلى في الخفين، ليست عنده فكرة عن الخفين فينقلها. هو ليس بمتكلف، هو يتكلم على سجيته، يقول الرسول صلى في الخفافيش. يعني فتخيل إلى أي حد واصل الجهل بهؤلاء الناس. ويحدثني بالأمس القريب أخ من إخواني الأعزاء، الدكتور إبراهيم الشربيني الطبيب، من إخواني الدعاء إلى الله في الزقازيق، أنه ذهب إلى جولة في صعيد مصر، يقسم لي بالله أن بعض القرى لا تعرف اسم الرسول محمد، يقسم لي بالله على ذلك. فينبغي أن نترفق، أن نترفق. وأيضا الشيخ جمال بن عبد الرحمن من إخواننا أهل العلم في منيا القمح يقول: أنا ذهبت أيضا إلى بعض البلاد في بادية السعودية، يقول بقول لهم: الله الذي نزل المطر ويعطي الغيث، يقولون جزاه الله خير. فالحاصل أن الجهل لم يزل موجودا، والناس تحتاج إلى تلطف. لا تظن أن الناس كلهم طلبة علم مثلك. يعني واحد من الممثلين المشهورين مغمور في التمثيل، وتحدثه بعض إخواننا الدعاة إلى الله، يحدثه في العصر بالجاه وغيره، والرجل لا يعرف أي شيء عن الدين أصلا، ويقول له سيد قطب الكذا. فالممثل في ثنايا حديثه بيقول: سيد درويش ليس عنده فكرة أصلا عن سيد قطب. فيعني التلطف بالعباد مطلب أيها الإخوة، التلطف بالعباد والأخذ بأيديهم وإظهار الشريعة بصورة حسنة مطلب من المطالب. أما العصبية والجهل والتخبط أحيانا تضر أكثر مما تفيد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع. والاستواء معلوم، كيفيته موكولة إلى الله سبحانه. يدبر، والعرش سرير الملك، يدبر الأمر أي يدبر أمور الخلائق، يدبر ربنا أمور الخلائق. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: فالمدبرات أمرا. فالملائكة المدبرات تدبر أمور العباد بإذن ربها سبحانه، كما أنه لا تعارض بين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وبين قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وبين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فملك الموت يتوفى الأنفس بإذن ربه، وأتباع ملك الموت الذين هم رسل الله من الملائكة يقبضون الأرواح بإذن كبيرهم الذي أخذ الإذن من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يدبر الأمر. فأمور الخلائق كلها يدبرها الله، وليس الأفراد فحسب، بل أمور الشعوب والجماعات والأمم يدبرها الله. فوإن كاد الكائدون وتآمر المتآمرون ودبر المدبرون فإن الله قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فما هي للكافرين أمهلهم رويدا. وربنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولعل ما يحدث في هذه الآونة يذكرنا بشيء وأيضا يلفت نظرنا إلى شيء. قد من الله سبحانه على البلاد بإزاحة أهل الظلم عنها، ولكن وكما قال تعالى أو كما قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا أوذينا من بعد من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فرأينا في الحقيقة تمثيلا سيئا للإسلام، ولم يظهر المسلمون بالصورة التي كان ينبغي أن يظهروا بها، ولعلهم فوجئوا بالذي فوجئوا به. فلم تكن ثم صفوف مرتبة ولا أفكار مرتبة، فحصل ما حصل من الهرج أو الهرج والمرج، حصل الذي حصل. ولكن وآن الأوان الآن لأن تجتمع الكلمة ولا تفترق، فثم فسطاطان، فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، بل وفسطاط كفر ثالث لا هوادة عنده ولا مواراة ولا انخناس في حرب الإسلام وحرب المسلمين. فجدير بالكلمة في هذه الآونة أن تجتمع، جدير بالكلمة أن تجتمع، ولعلها آونة يجمع الله بها صفوف أهل الإسلام ويوحد الله بها كلمة أهل الإسلام. وإن اجتهدت اجتهادا خالفت بعض إخوانك فلا تسرب عليهم التسريب المفتت للعضد الممزق للكلمات، فإن ربنا حذر قائلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال في كتابه الكريم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجدير بالكلمة أن تجتمع هذه الأيام التي نسأل الله فيها وعلى الدوام أن يولي علينا إماما عادلا يقود الناس بكتاب الله ويقود الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نطالب بإمام عادل ونسأل الله سبحانه أن يولي علينا إماما عادلا يقودنا بالكتاب والسنة، فإن كان عند شخص ما جهد فلا ينبغي أن يدخر هذه الأيام. فالدعاء فقط ليس بسبيل المرسلين، إنما سبيل المرسلين دعاء مع بذل وعطاء، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكما لا يخفى أنك إذا قمت من الليل شهرا كاملا قل يا رب ارزقني بولد صالح وزوجتك بجوارك وأنت تنام بجوارها دون جماع، أقول لها قومي ندعو الله، قامت المسكينة معك تدعو الله يا رب ارزقنا ذرية صالحة، استمر الأمر شهرا وأنت لم تقربها بجماع، فماذا عساها أن تقول لك؟ قل أنت مختل، أنت مختل، نعم ندعو ولكن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فإن كان ثم سبيل للبذل والعطاء كي يولي الله علينا إماما عادلا يقودنا بكتاب ربنا ويقودنا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيلزمنا البذل ويلزمنا العطاء حتى يولى علينا الخيار، والله أعلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أي يدبره من السماء إلى الأرض، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالآية أثبتت الشفاعة مقيدة. ذلكم الله ربكم، ذلكم بمعنى ذلك، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، اخضعوا له، أطيعوه، اسألوه، اسجدوا له، بكل معاني العبادة. فاعبدوه أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، أفلا تعتبرون. إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، ودوما نذكر بالبعث. وينبغي، وهي من أعظم سبل الدعوة إلى الله ومن أعظم ما يقال فيها، أن نذكر الناس بالبعث، أن نذكر الناس بالبعث. فإن المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، ولذلك نرى الأنبياء يفعلون ذلك ويكثرون من التذكير به. وقد تقدم على مسامعكم أن الله جل ذكره ذكر بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام قائلا: إنا أخلصناهم بخالصة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار: إنا أخلصناهم بخالصة. ميزناهم بميزة، ما الميزة؟ ما الخاصية؟ ذكر الدار، كثرة تذكرهم للدار الآخرة حملهم على البذل، حملهم على العطاء، حملهم على الصبر، حملهم على الزهد في الدنيا، حملهم على الثبات على دينهم. فإسماعيل لما يقول له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يقول آمرا أباه، حاثا أباه: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل فقط اذبحني، قال: يا أبت افعل عموم ما يأمرك الله به، لا تتردد في هذا. ذلك لكونهم علموا أن الآخرة خير وأبقى. فلا يمنع أن توجه رسالات للكبير والصغير والمسؤول وغير المسؤول، أن يقبلوا على الله وأن يتذكروا الدار الآخرة. فمن هذا المنطلق نقول للمرشحين عموما: اتقوا الله في بلادكم وفي دينكم، ولا تبيعوا دينكم بدنياكم. وأوجه من هذا المقام رسالة للأخ أحمد بن شفيق فضلا عن الأخ محمد المرسي: بتقوى الله، وليعلموا أنهم ملاقوه، ليعلموا أنهم ملاقوه، ليعلموا أنهم ملاقوه. ولا يبيع أحدهم دينه بدنياه، فالدنيا فانية وزائلة، والأمم تتقلب، الأمم تتقلب، والأشخاص يتقلبون، والكل إلى ربه راجع. فليحرص الجميع على تقوى الله وعلى إقامة شرع الله، ولا يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا. لأننا وجدنا بعض من لا خلاق لهم من أصحاب المذاهب العدامة يطالبون بمطالب، والآخرون يخضعون لهم أو يكادون أن يخضعوا لهم، مجيبين مطالبهم التي فيها بعد وابتعاد عن الدين. فنذكر بأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالثبات على الدين، فالثبات على الدين مطلب. قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يخلق لأول مرة ثم يعيده. ولماذا البعث؟ ولماذا البعث؟ من أسبابه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم، وهو ما بلغ أعلى درجات الغليان، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فوزوا منازل صغير ثم يكبر ويتنامى يصبح بدرا تماما، ثم يبدأ في التلاشي حتى يصير كالعرجون القديم. وقدره منازل. لماذا ذلك؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. استدل بها بعض أهل العلم على أن ديننا فيه حث على تعلم الرياضيات، حث على تعلم الحساب، فأصول المهن كلها في كتاب الله. تعلم الحساب هنا. لماذا قدر الله القمر منازله؟ لماذا قدر الله القمر منازله وجعل الشمس ضياء؟ قال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فاستدل به على استحباب تعلم الحساب، على استحباب تعلم الحساب. فهذا كأصل من الأصول التي تستفاد من كتاب الله. فديننا فيه حث على تعلم المهن عموما. قال تعالى لداود عليه السلام: اعمل سابغات وقدر في السرد. وقوله قدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل المسمار نحيفا ضعيفا رفيعا فلا يؤتي أكله، ولا تجعله غليظا فينفصم الحديد، ولكن قدر في السرد. فأصول تعلم مهنة الحدادة موجود في كتاب الله. صلصال كالفخار، أي إشارة إلى مهنة الفواخير. وكذلك تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، تعلم مهنة الطب. وهكذا عموم المهن أصولها في كتاب الله سبحانه. أصل الاقتصاد في كتاب الله سبحانه. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الآيات في الحديث: إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، في رواية: إن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. في الأثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فحتى الاقتصاد في المحبة مطلب. لا تغالي في حب شخص، عسى أن يكون غدا بغيضا لك فيفشي كل سرك. وأيضا لا تغالي في بغض شخص، فقد يكون غدا حبيبا لك فتتأسف لما ذكرت في شأنه. فالتوسط مطلب، وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه لعبث، فربنا لا يعبث. الخلق يعبثون، لكن الخالق البارئ المصور لا يعبث. وهذا المعنى تكرر في عدة آيات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. فربنا عز وجل لا يعبث أبدا سبحانه وتعالى. قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي إلا للحق ولإقامة الحق. ومن الحق التذكير بالجنة والنار، ومن الحق التذكير بوحدانية الله سبحانه. يفصل الآيات، أي يجعل بينها فواصلة، يجعل هذه مفصولة عن تلك، سواء آيات القرآن بينها فواصل في نزولها وفي مواطنها، أو المعجزات بينها فواصل. كما قال تعالى في كتابه الكريم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فإن كل آية وآية فاصل زمني أرسلنا عليهم الطوفان الغرق الشديد فحتى يتعظوا، فأباد من أباد وسلم من سلم، فقالوا نحن أخطأنا، كان المفروض نبني الجسور ونقيم السدود ولكننا قصرنا. وما قالوا نحن أذنبنا أبدا، قالوا قصرنا. إذن نتقن السدود ونتقن الجسور، أتقنوا الجسور وأتقنوا كذلك السدود والجسور، ولكن استمروا على غيهم واستمروا على كفرهم. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد، جاءهم الجراد فزرعوا ونبتت النباتات ونضجت وأثمرت الأرض، فجاء الجراد لا يحصيه إلا الله، أبادها جعلها أرضا قاحلة، فأصيبوا بالمجاعات. قالوا قصرنا، نأتي بسموم للجراد، نفكر في اختراع سم للجراد حتى لا يأتي الجراد. وما تفطنوا إلى أن الذي يدبر الأمر والذي يسوق الجراد والذي يسوق الطوفان هو الله، فأتموا بدنياهم غاية الاهتمام وأهملوا أمر آخرتهم، فاخترعوا السموم. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد فإذا بهم يفاجأوا، ادخروا المدخرات للاحتياط، احتياط القمح، احتياط الذرة، احتياط الشعير، ادخروا المدخرات. أرسل الله على المدخرات السوس القمل، وأرسل القمل أيضا في الرؤوس، دخل القمل الرؤوس، ودخل في العانة وتحت الآباط وفي الأدبار والأستاء، ودخل في السوس في القمح، أفسد عليهم المعايش. ما تفطنوا، تركوا زمنا، قالوا لا نخزن بطريقة جيدة. فسلط الله عليهم الدماء، المرأة بدلا من أن تحيض 4 أيام إذا بها تستحاض 20 يوما أو 30 يوما. هكذا ما انتبهوا لإصلاح دينهم، إنما الانتباه الأمثل عندهم لإصلاح دنياهم. فكان من الجدير بالمصلحين والذين يقدمون برامج إصلاحية أن يقدموا لنا برنامجا إصلاحيا، كيف ننهض بشعوبنا وبأممنا لمرضات الله. ما الخطوات التي تتبع للأخذ بيد هذه المتبرجة إلى أن تتعفف وتصلي وتخشى ربها؟ ما الذي يقربنا من الله؟ ما خطتنا للقضاء على الفساد المنتشر المستسري؟ ما خطتنا الأمنية التي بها تحفظ الدماء من الإسالة؟ ما خطتنا الأمنية التي تحقن بها دماء المسلمين؟ وهكذا في سائر الاتجاهات. ما خطتنا الأمنية في التوحيد ورفع الجهل عن البلاد والعباد؟ كل هذا لم يكد يتفطن له شخص إلا القليل النادر. فقدموا وقدم كثيرون اطروحات لإصلاح الدنيا. نعم، علم الكثيرون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا مانع من ذلك، بل هذا مطلب، ولكن ثم مطلب أسمى: كيف أقود عباد الله إلى مرضات الله؟ فإن جعنا ونحن على إيمان خير لنا من أن تمتلئ بطوننا ونحن على عصيان وتمرد على أمر الله. إذ الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآية. فالحاصل أن معنى كلمة يفصل الآيات يجعل بينها فواصل زمنية، وهذا ليس بمتنزل على آيات القرآن فحسب وإن كانت مفصلات، إنما على الآيات التي تمر بنا أيضا كبشر، كما قال تعالى في شأن ما حل بآل فرعون: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فكذلك تمر بنا آية بعد آية، آية بينها وبين الأخرى فاصل زمني، لعل الناس يرجعون إلى دينهم، لعل الناس يرجعون إلى ربهم. يتركوا مهلة، حتى يستفيدوا من الدرس، فلا استفادة ولا اعتبار إلا عند من رحمهم الله، إلا عند من رزقهم الله حسن البصيرة، هم الذين عرفوا كيف يستفيدوا من الآيات التي تمر بهم، إزالة ظالم مجيء آخر، إزالة ظالم ومجيء آخر، تلويح بأن يتولى ظالم وتلويح بأن يتولى صالح، كلها أمور تلزمنا أن نعتبر، تلزمنا أن نسعى إلى البحث عن ما الذي يرضي ربنا، عن الذي يرضي ربنا. قال تعالى: إن في خلق إن في اختلاف الليل والنهار، هذا يطول وهذا يقصر، هذا يدخل في هذا فيأخذ من وقته، وهذا يأخذ من هذا فيدخل في وقت، يطول النهار فيطغى على وقت الليل، ثم تتبدل الأمور ويستويان، ثم تتبدل الأمور ويطول الليل ويأخذ من وقت النهار. وهكذا نحن في حياتنا، أيامنا دول تتداول، اليوم لك تمكين غدا لست بممكن، اليوم تضحك غدا تبكي، لكن يلزمك أن ترضي الله على كل حال، وأن تفعل ما يقربك منه على كل حال، آخذا العبر من اختلاف الليل والنهار، آخذا العبر من السلامة والمرض، من الغنى والفقر، من الأمن والخوف، من تداول الأيام بين الناس. عليك أن تأخذ من كل ذلك عبرا، عليك أن تأخذ من كل ذلك عبرا وعظات تتعظ بها وتعتبر بها. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، قيل من عموم ما خلق، فعليك أن تتفكر، فتفكرك في المخلوقات في السماوات والأرض يورثك إيمانا ويورثك تذكرا، وعبادة التفكر كادت أن تتلاشى. فكر فيما حولك، فكر في نباتات الأرض حلوها ومرها، أخضرها ويابسها، نباتها المترعرع والحصيد الهشيم المتهشم، المتهشم أمامك كهشيم المحتضر. فكر في ملكوت السماوات والأرض، اجلس بعد الفجر وانظر إلى الآفاق، وكيف وأن الله يفلق الإصباح، فالق الإصباح سبحانه. فكر في الموت والحياة، فكر في الطول والقصر، فكر في اختلاف الألسنة والألوان، فكر في ذكاء هذا وغبائي هذا، فكر في الأعمى والبصير، فكر في الظلمات والنور، فكر حتى تدكر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون حسابنا، ولا يخافون بعثنا لهم ولا رجوعهم إلينا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي المقابل: ولذلك أطلق على القرآن مثاني، لأنه يذكر الأشقياء ثم يعقب بذكر الأتقياء، أنه يذكر أحوال الأبرار ويذكر أحوال الأشرار، فهذا من أسباب إطلاق المثاني عليه التكرار. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قيل بسبب إيمانهم يهديهم الله، فإذا التمست طريق الهداية يسرها الله لك وزادك الله منها، وإذا التمست أسباب الإيمان زادك الله إيمان. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها أي طلبهم في جنات النعيم. قيل: إذا اشتهوا شيئا، قال كثير من أهل التفسير: إذا مر بهم طائر واشتاقت إليه نفوسهم قالوا سبحانك اللهم، فإذا به يخر مشويا أمامهم، فإذا أكلوا منه كان آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ذكر هذا عدد كبير من المفسرين، قالوا قوله تعالى دعواهم أي طلبهم ودعاؤهم فيها أي في الجنة إذا اشتهوا شيئا سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أي بعد طعامهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال آخرون إن الدعاء هنا بمعنى العبادة، فدعواهم بمعنى عبادتهم فيها بقولهم سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، كذا قال بعض المفسرين. فالله أعلم بوجوه الحق والصواب من تفسيره، وإن كان ما ذكر صوابا فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.